بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مري ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. نكمل الكلام على السنن الفعلية في الصلاة, مسألة من سنن الأفعال نظره إلى موضع سجوده. المرداوي في الإنصاف يقول إيه؟ وقوله بشرح كلام ابن قدامة وينظر إلى موضع سجوده. الصحيح من المذهب أن النظر إلى موضع سجوده مستحب في جميع حالات الصلاة. يعني هو قاعد في التشهد, هو واقف, هو جالس, واخد لك, في كل حالات الصلاة النظر إلى موضع السجود مستحب, وعليه أكثر الأصحاب. وقال القاضي وتبعه طائفة من الأصحاب ينظر إلى موضع سجوده إلا حال إشارته في التشهد, فإنه ينظر إلى سبابته. إذا قول آخر في المذهب استثنى حالة التشهد, ينظر إلى السبابة. يجي القول النظر إلى موضع سجوده عموما في جميع حالات الصلاة, ده القول الصح في المذهب. في قول آخر إلا في حال إشارته في التشهد فإنه ينظر إلى السبابة, ده القول الثاني في المذهب. ثم قال فائدة, الذي يظهر أن مراد من أطلق في هذا الباب غير صلاة الخوف. إذا كان العدو في القبلة فإنهم لا ينظرون إلى موضع سجودهم وإنما ينظرون إلى العدو. الحتة دي مهمة, مش هنعيدها تاني, لأن هذه حالة مستثناة اللي هي في صلاة الخوف. إذا كان العدو في القبلة تنظر إلى الإيه؟ إلى العدو مش إلى موضع سجودك. وكذا إذا اشتد الخوف أو كان خائفا من سيل أو سب أو فوت الوقوف بعرفة أو ضياع ماله وشبه ذلك مما يحصل له به ضرر, إذا نظر إلى موضع سجوده فإنهم لا ينظرون في هذه الحالات إلى موضع سجوده, بل لا يستحب, ولو قيل بتحريم ذلك لكان قويا, بل لعله مرادهم. وهذا في النظر هو الصواب الذي لا يعدل عنه, فإن فعل ذلك واجب في بعض الصور, زي العدو مثلا هيقتلك, أن تنظر العدو يجي يهجم, خد لك تجي أنت إيه منتبه لي, أو ضياع المال أو في سيل أو نحو ذلك. هذه الأمور حفظ الحياة فهي واجبة, والنظر إلى موضع السجود مستحب, فلا يترك الواجب من أجل إيه مستحب. واضح كده؟ يبقى القول الصحيح في المذهب أن النظر إلى موضع السجود مستحب في كل حالات الصلاة. في قول آخر إلا حال التشهد ينظر إلى سبابته. في موضع تاني إن اللي يظهر من الإطلاق في هذا الباب إلا حال الإيه الخوف في صلاة الخوف مثلا, والعدو في اتجاه القبلة, أو العدو في غير اتجاه القبلة ينظر إلى جهة العدو إن كان في غير الإيه القبلة لينظر لموضع السجود. وباقي الحالات إحنا قلناها إذا اشتد الخوف من نحو سبع أو سيل ونحو ذلك. إحنا لسه متكلمناش خالص, إحنا قلنا المذهب والأقوال اللي فيه, ماشي؟ هنناقش بقى الإيه الأقوال. العلماء اختلفوا في موضع نظر المصلي على ثلاثة أقوال. الأول أنه ينظر موضع سجوده, وده مذهب الجمهور, حتى أن ابن المنذر في الأوسط يقول النظر إلى موضع السجود أسلم وأحرى ألا يلهو المصلي بالنظر إلى ما يشغله عن الصلاة. وهذا قول عوام أهل العلم غير مالك, مالك بس الإيه اللي خالف. واستدلوا بأحاديث ولكنها ضعيفة, ومنها ما رواه أبو داود في المراسيل مرسل, وابن أبي شيبة في مصنفه, والبيهقي وغيرهم عن محمد بن سيرين تابعي. محمد بن سيرين تابعي بيقول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, يجا كده مرسل. تابعي بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يجا مرسل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع رأسه إلى السماء تدور عيناه ينظر ها هنا وها هنا, فأنزل الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, فطأطأ ابن عون رأسه ونكس في الأرض. يعني إيه؟ كأنه يحكي حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ ينظر إيه موضع سجوده. قال البيهقي: وروى ذلك عن أبي زيد سعيد بن أوس عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة موصولا. والصحيح هو المرسل، ده كلام البيهقي، والصحيح هو المرسل. يجي الحديث ده الصحيح في رواية الإرسال. أيضا استدلوا بما رواه ابن خزيمة والحاكم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده، يعني في كل دخول الكعبة كان ينظر لموضع سجوده حتى خرج منها. قال أبو حاتم: هذا حديث منكر. هي دي الأدلة اللي تدل بها للنظر يكون موضع السجود لا تصح، حديث مرسل وحديث منكر. الشيخ الألباني قوى الأحاديث ديت واخد بالك، لكن حقيقة هذه الأحاديث لا تصح. القول الثاني هو قول المالكية أن يكون بصره أمام قبلته إلى الكعبة، عينها إن كان مشاهد للكعبة ينظر إلى الكعبة، أو جهتها ينظر إلى جهة الكعبة إن كان غير مقابل للكعبة كانتش أمامه. فإنه إذا شوف بقى استدلالات يعني هو قال كده ينظر للكعبة للعين أو الجهة، وقف قدام الكعبة ينظر لعينها، غير كده ينظر إلى الجهة ينظر إلى القبلة. يقول: فإنه إذا أحنى رأسه ذهب بعض القيام المفروض عليه في الرأس، يعني لما يقف كده عشان ينظر موضع سجودي هيحني رأسه، إجدا يذهب بعض القيام اللي هو مفروض عليه في في الصلاة، صلي قائما ولما يحني رأسه كده إجا مقامش. هيذهب منين؟ من الرأس. يقول: وهو الرأس أشرف الأعضاء، وإن قام أقام رأسه، لو بقى هيبتدي هيقيم رأسه مش هينحني عشان يجي قائم وينظر موضع السجود، قال لك يجي فيه مشقة. وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببعض بصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج، وإنما أمرنا أن نستقبل جهة الكعبة. ده كلام المالكين. استدلوا بقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرهم. هل الآية ديت مقصود بها انك انت تنظر الى الكعبة وانت بتصلي؟ لا، دي الآية دي نزلت في جاءت في تحويل تحويل القبلة، يعني جهة المصلي هي القبلة، والجهة بجميع بدنه مش بوجهه بس، بجميع بجميع البدن. الشيخ العثيمين بيرد على هذا المذهب، بيقول في شرح الممتع: واستثنى بعض العلماء الأمة الملكية يعني أيضا المصلي في المسجد الحرام، وقوله ينبغي أن ينظر إلى الكعبة لأنها قبلة المصلي. يقول: وهذا القول ضعيف، فإن النظر إلى الكعبة يشغل المصلي بلا شك، لأنه إذا نظر إلى الكعبة نظر إلى الناس وهم يطوفون فأشغلوه عن عن الصلاة. والمسجد الحرام كغيره، صحيح أن المسجد الحرام كغيره ينظر فيه المصلي إلى موضع سجوده أو إلى تلقاء وجهه. استدلوا أيضا لجاب الآية وعرفنا دي بتحويل القبلة، استدلوا بما رواه الشيخان عن أنس ابن مالك قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد ثم قال: لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر. قالها ثلاثا. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأشار بيده في قبلة المسجد قال: رأيت الجنة والنار، فهو نظر لما رأى الجنة والنار، فهذا كان شيء عارض، ما كانش حاله صلى الله عليه وسلم أنه ينظر إلى القبلة واخدلك، إنما هذا عارض فلا يعمم. عليكم السلام. طب شوف بقى كلام الإمام مالك لما قال إيه، إنه ينظر أمامه فإذا أحنى رأسه ذهب بعض القيام المفروض عليه في الرأس وأشرف الأعضاء. هذا القول فيه نظر، فإن الانحناء إنما يكون بالظهر لا بالرأس. وإحنا سبق إن إحنا إيه تكلمنا عن حد القيام، وهو ألا ينحني انحناء كثيرا بحيث يقرب من هيئة الراكع، وذكرنا أن المذهب أنه لا يضر ميل رأسه كهيئة المطرق. الكلام ده تكلمنا عليه قبل كده. طب إيه الدليل اللي يفصل بين الكلامين؟ مما يدل على مذهب الحنابلة ما رواه أحمد وغير في حديث المسيء في صلاته: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامضد ظهرك ومكن لركوعك، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك. إيه الصلب هنا؟ الظهر. فإذا رفعت رأسك ده قيام ولا مش قيام؟ فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. يعني هو لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن هو يعتدل ويقوم في هذا القيام بعد الرفع من الركوع، قال أقم إيه صلبك، وده قيام كالقيام الأول. يبقى حد القيام إقامة الإيه؟ الصلب، إقامة الظهر وليس الرأس. واضح كده؟ المذهب الثالث في هذه المسألة: ينظر المأموم إلى إمامه. في بعض الناس جعلوا المذهب الثاني والثالث مذهب واحد، وده قول البخاري، لكن أنا شايف إن هي بينهم فرق. ويقول ينظر إلى القبلة، ممكن واخد لك يعني تختلف تبعا لاختلاف الايه مكان المصلي. يعني مثلا المصلي في آخر الصف من الشمال أو من اليمين، لما ينظر إلى القبلة ينظر أمامه، لما ينظر إلى الإمام ينظر إلى ينحرف جهة اليمين أو جهة الإيه، فهما مذهبان وليس مذهب إيه مذهب واحد. البخاري ترجم في صحيحه باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، مش إلى الأمام، إلى الإمام في الصلاة، وساق عدة أحاديث تؤيد هذا المعنى، ومنها عن أبي معمر قال: قلنا لخباب رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحياته. يبقى كانوا بينظروا للايه وسلم عشان كده عرفوا انه ايه لحيته تضطرب، فيعرف انه ايه بيقرا. وعن البراء انهم كانوا، حديث ثاني عن البراء انهم كانوا اذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. يجب يبصوا للنبي صلى الله عليه وسلم وينظروه حتى يرون أنه إيه سجد، يسجدون. طيب النظر هنا دوت من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ممكن يحملوا على الحاجتين: إما أنهم كانوا بيتعلموا الصلاة، أو لمصلحة الصلاة بألا يسبقوا الإمام. يعني بشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ ولا ما بيقرأش عشان ما يسجدوش قبله، الحالة الثانية عشان إيه حتى لا يسجدوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النظر هنا لا للتعليم أو لمراقبة أفعال الإمام فيما هو من شأن إصلاح صلاة الإيه المأمون. واضح كده يا جماعة؟ يعني احنا بنحاول نوجه الإيه الأدلة. شوف ابن حجر في الفتح بيقول إيه: ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم، فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود وكذا المأموم، وكذا للمأموم، إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه. وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام. الترجيح في هذه المسألة: الراجح أنه ينظر لموضع سجوده، فهو أهدى للخشوع وأحرى ألا يلهو المصلي بالنظر إلى ما يشغله عن صلاته، ويستثنى من ذلك حالات. ومنها أول حالة النظر لإمامه لمصلحة التعلم أو لإصلاح الصلاة كما سبق. هذه الحالة ينظر إلى الإمام. الموضع الثاني اللي يستثنى النظر إلى موضع إشارته في التشهد، لما روي من أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يجاوز بصره إشارته. قال فعون المعبود عن شرح الجزئيات لا يجاوز بصره إشارته، أي بل كان يتبع بصره إشارته، لأنه الأدب الموافق للخضوع. والمعنى أن لا ينظر إلى السماء حين الإشارة إلى التوحيد، لما هو بيشير تشهد للتوحيد لا ينظر إلى السماء. عادة الناس لما يشير للتوحيد أين الله قالت في السماء، فيشير إلى جهة الإيه السماء، فيقول لك لا، هو لما نهي عن رفع البصر إلى السماء بيجي ينظر إلى الإيه، إلى الإشارة نفسها وليس إلى الإيه السماء. وفيه من الحكم أيضا أن النظر إلى السبابة، ودي كانت مقالات مشاركات موجودة في ملتقى الحديث يعني حول الموضوع دوت، وأنا إيه جبت منها الحكمة في هذا الأمر. النظر إلى السبابة يعين على استحضار القلب للمعاني التي شرع لأجلها الإشارة بالسبابة، اللي هي زي التوحيد، الإخلاص، قمع الشيطان، لأن العين باب إلى الإيه إلى القلب. فإذا نظر إلى السبابة استحضر معاني الإشارة، كما أنه يجد في قلبه خشوعا وتأملا وتدبرا لما يقول في تشهده ودعائه. الموضع الثالث المستثنى النظر للعدو في صلاة الخوف أو لغيره، خوف من العدو أو خوف من غيره كسبع وسيل ونحو ذلك كما ذكر الإيه المرداني. احنا عرفنا ايه ان النظر لموضع السجود هو الاولى، وحملنا ما صح من الأدلة على بعض الحالات، واستثنينا ايه بعض الثلاث حالات لينظر فيها المصلي الى غير موضع ايه سجود. في فائدة شيخ العثيمين بيقول ايه، واما النظر الى السماء فانه محرم بل من كبائر الذنوب، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك واشتد قوله فيه حتى قال لا ينتهين، يعني اللي بيرفع أبصاره إلى السماء في الصلاة عن رفع أبصاره إلى السماء، أو لا تخطفن أبصارهم، وفي لفظ أو لا ترجع إليهم، وده وعيد، والوعيد لا يكون إلا على شيء من كبائر الذنوب. دي كده انتهت المسألة الأولى. في أي أسئلة ولا في أي إشكال كده المسألة ديت نظر لموضوع السجود؟ طيب كان في زخرفة ده تيجي بسألة تغميض العينين هنتكلم عنها، أنا ما رضيتش أذكرها هنا عشان نبدي مسألة تغميض العينين ونذكرها، فإحنا نتكلم عن إيه حالات اللي فيها تغميض العينين. هنتكلم بقى ممكن يغمض عينين، هنتكلم بقى في المجرهات، هنتكلم ما تغمض العينين، وهتيجي مسألة دي. مسألة من سنن الأفعال تفرقته بين قدميه قائما. قال المردو في الإنصاف يستحب أن يفرق بين رجليه حال قيامه، ويراوح بينهما في النفل والفرض. قال في المستوعب يكره أن يلصق كعبيه، يستحب أن يفرق بين رجليه حال قيامه ويروح. احنا كلامنا على المراوحة، أن يقف على رجل وبعدين إيه مع طول الإيه مع طول الصلاة يقف على رجل ويرفع الأخرى ثم يعكس بحيث إنه إيه يستريح، ويعين هذا على طول الإيه طول القيام، لكن لا يكثر من فعله حتى لا يظهر كأنه يلهو. دي تكلمنا عنها المسألة دي، مش إحنا بنتكلم فيها الآن. يستحب أن يفرق بين رجلي حال قيامه. قال في المستوعب يكره أن يلصق كعبيه، قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: وسنة لمصلي تفرقته بين قدميه ومراوحته بين قدميه. دائما بيذكروا التفرقة وبعدها المراوحة. المراوحة بأن يقر على أحدهما مرة ثم على الأخرى إذا أطال القيام. قال الأفرم: رأيت أبا عبد الله يفرج بين قدميه ورأيته يراوح بينهما. روى الأفرم بإسناد عن أبي عبيدة أن عبد الله رأى رجلا، عبد الله بن مسعود رأى رجلا يصلي صافا بين قدميه. خلي بالك، صافا بين قدميه. فقال: لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل. زاد النسائي: أخطأ السنة، أو لفظ النساء أخطأ السنة، لو راوح بينهما كان أعجب إلي. طيب، قبل نتكلم عن فقه هذا الأثر والمعنى بتاعه استدلال به، الأثر ده لا يصح، لا يصح. ليه؟ لأنه هو من رواية في انقطاع، بيروي أبو عبيدة عن أبيه عن ابن مسعود، هو منقطع، يعني تقريبا ابن مسعود مات وكان عنده سنتين ابنه، ففي انقطاع بين أبي عبيدة وإيه وأبي. كما أنه على فرض ثبوته، تعال نرجع للفظ، ابن مسعود رأى رجلا يفر، واخد لك، رجلا يصلي صفا بين قدمي، فقال، واخد لك، لو روح هذا بينهما كان أفضل. يبقى صفا، هو قال إيه؟ لو روح، هو الصف بمعنى الوقوف، يصف يعني يقف، لكن ما بيتكلمش عن هيئة القدم، هو عامل إيه في قدميه، يعني واقف وغير مراوح، أو واقف ولاسخ الكعبين، أو مفرج بين الكعبين، كل دي حالات. هو واقف، واقف لاسخ الكعبين، أو مفرج بين الكعبين، أو لا يراوح بين القدمين، كل دي اسمها إيه؟ واقف. وممكن يقف مع المراوحة. كم حالة دولة؟ أربع حالات. هو لما يقول إيه؟ رأى رجلا يفرج، رأى رجلا يصلي صفا بين قدمين، قال لو روح هذا كان أفضل. يبقى هو أنكر عليه إيه؟ عدم المراوحة. يبقى الصف هنا معنى إيه؟ أنه كان لا يروح بين قدمين. يبقى ده ما ينفعش كدليل على المسألة بتاعتنا. لكن ممكن هم في المذهب لما كانوا بيذكروا أنه هو يفرق بين رجلين بيذكروا بعدين إيه؟ المراوحة، وبيستدلوا بالأصل ده على المراوحة، فده مش دليل في المسألة بتاعتنا. وإن كان فهم البعض إن هو إيه صاف أو راس قدمي، بيفهموه على إن هو إيه لاسق، وكان بيقول إيه إنه يفرج، لا، الأمر دوت إيه لا يصح هذا الاستدلال بهذا الأصل في هذا الموضوع. ونشوف بعد كده إن هيجي عكس الاستدلال ده، هيجي عكس إسناد صحيح، واخد بالك، بس ايه مش هنسبق الكلام، بس خليكم فاكرينه. لكن في اصرح من الاثر دوت في الدلاله في مسالتنا، هو ما رواه البخاري في صحيح عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم من النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقيموا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهري. يجي النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم انهم ايه يساووا الصف، يعني خد بالك، عشان يعملوا تسويه الصف. قال انس ايه: وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه وقدمه بقدمه، وخد بالك، يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. شوف بقى، جوه فيه عشان يستوي الصف عملوا الحكاية دي، كان أحدهم يلزق المنكب بالمنكب والإيه والقدم بالقدم. وأيضا البخاري علق بصيغة الجزم قال النعمان ابن بشير قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه على الناس، رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. ده لفظ اللي علقه البخاري، لكن أحمد رواه موصول في المسند بيقول إيه، أن نعمان ابن بشير قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه على الناس فقال أقيموا صفوفكم ثلاث مرات، والله لا تقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. إيه هم واقفين مش إيه مش مترصين. قال فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة إيه بركبته ومنكبه إيه بمنكبه. اللي هم عملوه دوت علشان يحققوا ايه تسوية الايه الصف. طب الساق المنكب بالمنكب ومع الكعب بالكعب، كيف يأتي هذا مع لصق الكعبين؟ ينفع؟ مش هينفع، لابد ان يفرج بين كعبيه ويكون بحزو منكبيه ليحصل ان لصق المنكب مع المنكب يأتي مع لصق الكعب مع الايه مع الكعب. مش ممكن يلصق المنكب بالمنكب والكعب مع الكعب والاثنين لازقين. مش إذن ان تسوية الصف بهذه الهيئة واخد بالك تستلزم ان يكون مفرج بين كعبي. يجي ده اصرح في الدلالة في الموضوع بتاعه. هذه الأحاديث أو حتى الأثر على فرض ثبوته معارض بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن قال كنت مع أبي في المسجد تابعي، أبوه اللي هو عبد الرحمن بن جوشن ده تابعي، كنت مع أبي في المسجد فرأى رجلا صافا بين قدمي، صف ثاني بين قدمي اهو يحتمل كم هيئة؟ الأربعة اللي احنا قلنا عليهم. فرأيت رجلا صافا بين قدميه فقال، شو بقى هو هيقول له ايه؟ احنا الأثر عليكم السلام، الأثر بتاع ابن مسعود واخد بالك لما رأى رجلا صافا بين قدميه قال ايه؟ أختص راو لو راوح. شوف أنا بيقول إيه، وكان في شبه استدلال منه عند البعض وبعض الناس فهموا إنه هو على إنه هو كان إيه لاصق يلصق كعبيه وأنكر عليه. لحين ده يقول لك إيه، كنت مع أبي في المسجد فرأى رجلا صافا بين قدميه فقال إلصق إحداهما بالأخرى، إلصق إحداهما بالإيه بالأخرى. إيه ممكن هنا الصف كان مع عدم الإيه مع عدم الإلصاق، راح هو أرشده للإيه للإلساق. ولقد رأيت في هذا المسجد 18 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا منهم فعل هذا قط. وسنده صحيح. يبقى هو بينكر على إيه؟ التفريج. التفريج لأنه قال له إلسق، بيقول ده انا 18 صحابي ما شفتهمش عملوا كده، اللي هو الايه التفريش بين القدمين. صح ولا لا؟ مش لعل احنا الوقت الاستدلال كده واضح ولا مش واضح؟ احنا هنرجح دلوقت، هنقول ايه احنا هنعمل ده على حالات وده على حالات، بس انا بقول لك ايه ده استدلال تاني ان هو بيقول ده الصحابه كانوا بايه بيلصقوا. الراجح ان احنا نحمل حديث النعمان وحديث انس. طب النعمان وانس كانوا بيتكلم على المنفرد والامام ولا على الماموم؟ على الماموم، ده على تسويه الصفوف للماموم. يجي نحمل حديث واسال الجمع ده، انا ما وجدتش حد قال بيه، يعني هو ده جمع انا ما شفتش حد قال، ممكن يكون خطا، بس هو اللي جالي انا من خلال الايه فهم الاحاديث ان حديث انس وحديث النعمان ده في حق الايه تسويه الصف في المأموم، ان هو يفرج حتى يلصق الايه نعم. طيب وحديث اللي هو عبد الرحمن بن جوسن ده كان بيأمر بالإيه؟ بالإلساق. ده يكون في حق الإمام والمنفرد. ماشي؟ يجي الإمام والمنفرد يلصق الكعب بالكعب، أما المأموم فيفرج حتى يستطيع أن هو إيه يستوي الصف. واضح كده يا جماعة؟ يجي هو ده، أنا شايف إن ده يجمع بين ما ورد من أدلة في هذا الباب. لا، المأمومين ما يلزقوش رجلهم ببعض، يفرجوا بحيث ان يلزق كعبه بكعبه، كل واحد يلزق كعبه باللي جنبه والمنكب بالمنكب بحيث ان الصف يعتدل يفرج. لكن المنفرد اللي يصلي الواحد ما معهوش حد ما فيش داعي انه يفرج، لانه مش ايه مش هيساوي صف مع حد. والامام كذلك الامر. هو بس في جزئية بس كده، بس آخر الحاجة في الدرس. ما ده سد فرج ده؟ عشان الشيطان ما تخلفش. أيوة دي موضوع تاني. إحنا ليه عملوا كل ده موضوع تاني. لكن إحنا بنتكلم على إن هم يعملوا، لكن ما تكلمناش على العلة بتاعه. طيب، كان في البعض بيستدل على أن السنة التفريق بين القدمين اللي هو المذهب يعني. بيقولوا ايه القاعده، انا شفت يعني كتير مستدلين بيهم، حتى الشيخ الحمد في شرح زاد استدل بالكلام ده. بيقول القاعده ان الهيئات في الصلاه تكون على مقتضى الطبيعه، ولا تخالف الطبيعه الا ما دل النص عليه، والوقوف الطبيعي ان يفرش بين قدميه، فكذلك في الصلاه، فما كان على غير وفق الطبيعه يحتاج الى دليل. هو اعتبر ان الوقوف الطبيعي ان ما حدش بيوقف ايه لازق يلف بعض، يقول لك ما ده طبيعه الوقوف، وطالما انه موافق للطبيعه انت عايز تجيب حاجه مخالفه ان تخليه يلصق، هاد دليل. واخد بالك؟ طبعا احنا جبنا دليل عبد الرحمن الجوسي لما قال ان 18 واحد من اصحابه كانوا بيقفوا ايه عاملين كده، يبقى احنا اللي عايز دليل القاعده اللي هم جابوها دي، وخاصه ان القدم لا تخلو من حركه في الصلاه. يعني وانت واقف ليها بموضع، وانت ايه ساجد، كل موضع ليها حركه، اليد كذلك ليها ايه ليها حركه. يبقى مش الاصل اللي احنا بنقول كده، بعض الناس قالوا برضه انه لا يضع يده على صدره، لان الاصل في الايه الارسال. احنا قلنا لا، مين اللي قال كده؟ الاصل ان اليد متحركه في الصلاه بحركه، كذلك الرجل متحركه او القدم متحركه في الصلاه بحركه. فالذي يحتاج الى دليل هو هذه القاعده، لان الصلاه ماشي. لا، ما احنا مش هنستدل بيها، احنا قلنا كده في المنفرد ليه؟ او عشان احنا لقينا اثار، لكن احنا مش مستدلناش بالقاعده دي. هم اللي هيجيبوا هم يجيبوا دليل على القاعده دي ليه بقى؟ لان الاصل واخد بالك ان الصلاه وهيئاتها توقيفيه. يعني مش هنقول لك بقى ترجع الى الطبيعه والعاده والكلام، لا، احنا الاصل ان الصلاه وهيئاتها هي هيئات توقيفيه، وان اليد والقدم لا تخلو من حركة في الصلاة. ودي كانت آخر مسألة في درس اليوم، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.